تفسير الآية 20 من سورة القصص، يقول تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. أي جاء رجل مؤمن بالله تعالى من آل فرعون يمشي مسرعا من أطراف المدينة ليلحق بموسى ويحذره قبل أن يلحقوهم به ويقتلوه، لأنه قد علم أن فرعون والملأ معه وهم وزراؤه ومساعدوه ومديره وسادة القوم، يأتمرون أي يتشاورون، ويأمر بعضهم بعضا ويضعون المؤامرات من أجل قتله، ونصحه بألا يبقى في المدينة وأن يسارع إلى الخروج منها.